ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام إلى تفسير قصة صالح وثمود في سورة النمل عند قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في المدينة، قال المصنف رحمه الله، يعني مدينة ثمود، وكانت ديارهم في الحجاز إلى الشمال من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قيل من إفسادهم في الأرض كانوا يقرضون الدنانير، أو كانوا يقرضون الدنانير، يعني هذا الدينار له وزن، فيأتون يأخذون منه شيئا قليلا فينقص وزنه، ويجمعون هذا الشيء القليل الذي يخرجونه فيكون لهم بلا تعب وبلا تجارة. فهذا معنى يقرضون، يعني يقطعون، كذلك يفعلون بالدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. قيل إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم، ولفظ الفساد أعم من ذلك. هذه صورة من صور الفساد، الفساد صوره كثيرة جدا. ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، أي حلفوا به. وقيل إنه فعل ماض، وذلك ضعيف، والصحيح أنه فعل أمر. إذن ليس تقاسموا ومضى، لا، تقاسموا يعني أقسموا، قال بعضهم لبعض أقسموا، فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه وأهله بالليل، يريدون قتل صالح عليه السلام مع أهله. لماذا مع أهله؟ حتى لا يخبروا من هم. وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. ثم لنقولن لوليه، إذا جاء من يطلب بدمه ويريد أن يحاسب قاتليه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. هنا في قراءة نافع مهلك، في قراءة حفص مهلك، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه. ومهلك يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان. فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه، ما قالوا ما شهدنا مهلكه أو مهلكه، قالوا ما شهدنا مهلك أهله، لماذا لم يذكروه؟ فهذا يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله، وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتنه وأهله. والثاني، الوجه الثاني، أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم، كقوله وأغرقنا آل فرعون، يعني فرعون وقومه، فيدخل الإنسان في الأهل. الوجه الثالث أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين، فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا، ما شهدوا مهلك أهله وحدهم. لكن مثل هذا الجواب بعيد عن هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفجرة لا يتورعون عن الكذب، فلا يحتاجون إلى المعارض. نعم. وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا، هذا الوجه بعيد، لا ليس لائقا بهم، وقد كفروا بالله فممن يخشون الكذب. ثم قالوا وإنا لصادقون، يحتمل أن يكون قولهم وإنا لصادقون مغالطة، مغالطة يعني عند النقاش تذكر الخطأ وتبني عليه على أنه صواب، مع اعتقادهم أنهم كاذبون. ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به من الكذب، وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله، وهم أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحا وأهله معا، ثم يقولوا ما شهدنا مهلك أهله، أي ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإنا لصادقون في ذلك، يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا. وعلى هذا حمله الزمخشري، وهذا بعيد لأنهم لا يؤمنون بالله أصلا، فممن يتورعون من الكذب. ومكروا مكرا، يعني قدروا تقديرا فيه مكر، ومكرنا مكرا، الله تعالى يقول، وهذا من باب المشاكلة، يعني استعمال الألفاظ نفسها، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم، في قراءة نافع إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل، فوقعت عليهم صخرة أهلكتهم، ثم هلك قومهم بالصيحة، ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض، ونجا صالح ومن آمن به. إذن هم يريدون قتل نبي الله صالح عليه السلام، والله عز وجل قتلهم قبل أن يقتلوا نبيه، فمكرنا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، لأنهم لم يهلكوا بما يدمر مدنهم، من أهلك بالطوفان أو أهلك بالزلزال أو أهلك بالصاعقة هذا يهدم القرى ويهدم البيوت، أما هؤلاء أهلكوا بالصيحة، هذا صوت لم تتهدم منه بيوتهم، لذلك بقيت قائمة إلى أن يشاء الله تعالى، ليكون ذلك عبرة في إهلاكهم. فالمجرم هذا الذي هناك بدل أن يجعل هذا عبرة في هلاك الأقوام قبله ذهب ليرقص ويغني في ذلك المكان، قاتله الله وقومه والعياذ بالله تعالى. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر سبحانه قصة أخرى من قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، قيل معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية، وقيل تبصرون بأبصاركم، لأنهم كانوا ينكشفون لفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض، وقيل تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. إذن تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ماذا يبصرون؟ إما يبصرون كونها محرمة وهذا بصر قلبي، أو يبصر بعضهم بعضا لأن الفاحشة تقتضي التكشف، أو يبصرون ما حصل بالأقوام الذين من قبلهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سبق للمصنف رحمه الله تعالى أن ذكر هذه الألفاظ فيما مضى من ذكر هذه القصة وذكر لوط عليه السلام وقومه فيما سبق من السور. هؤلاء القوم قوم لوط ابتدعوا تلك الفاحشة، فأعداء الفطرة فطرة الإنسان لا بد لهم أن يدافعوا عن تلك الفاحشة، وأن يدافعوا عن أهلها، وأن ينشروها في الأرض. لماذا؟ لأن هذه الفاحشة هي انتكاسة العقل البشري، هي انتكاسة العقل البشري. العقل البشري يحب المال، للحصول على المال يوجد طريق الحلال ويوجد طريق الحرام، لكن في النهاية المال نفسه، نفس المال، هذا الدرهم نفسه بطريق كذا يكون حلالا بطريق كذا يكون حراما. الإنسان يحب الشهوات، والرجال يحبون النساء، والنساء يحببن الرجال، وهذا أيضا قد يكون بطريق حلال وقد يكون بطريق حرام، لكن الفعل نفسه الذي يفعله المتزوج بكتاب الله سنة رسول الله بالشهود بعقد النكاح الصحيح هو الذي يفعله الفاحش الزاني بدون عقد وبدون شهود وبدون عقد نكاح صحيح. أما هذه الفاحشة والعياذ بالله تعالى فلا يوجد مباح من جنسها، لذلك هي انتكاسة محضة في عقل الإنسان، في خلقه، في سلوكه، في فطرته، في فهمه للأمور. من يفعل هذه الأشياء إذن هذا الإنسان يعيش لشهوته. من يرتكب الزنا والعياذ بالله تعالى، يرتكب الفواحش مع النساء، هذا لكثرة ما يرى، لكثرة اختلاطه بالنساء، وهذه شهوة موجودة في الإنسان غريزة، قد يضعف دينه، يضعف إيمانه، فيرتكب الفاحشة، وهو قد لا يكون إنسانا شديد الشهوة، لكن في موقف ضعيف حصل له الوقوع في المعصية في الفاحشة. أما هذا الفعل فعل قوم لوط فهذا لا يفعله، لا يقدر على فعله إلا إنسان يعيش للشهوة، يعيش للفسق. هذا مبلغ علمه، هذا منتهى فهمه. وكذلك المرأة مع المرأة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وأعداء الإسلام أعداء الأديان، هناك أعداء للإسلام لكنهم أنصار أديان أخرى، أنصار اليهودية، أنصار النصرانية، أنصار كذا. هناك أعداء للأديان كلها، لكل دين. هؤلاء يحبون ترويج تلك الفواحش التي لا يوجد دين يقر بها أو يسمح بها أو يرى أن فاعلها على خير. الأديان كلها تنكر هذا الفعل القبيح، تنكر أسبابه وتنكر نتائجه. فنسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي مجتمعاتنا ويعافي شبابنا ويعافي شاباتنا. من أين يدخل إلينا هذا الفجور؟ نجد في المجتمع، في مجتمعات، في البلاد الإسلامية، البلاد التي فيها الأذان وفيها المصلون، فيها المساجد، نجد بعض الناس يدافعون عن هذه الأقذار، هذه القاذورات. من أين أتى إليهم هذا؟ أتى إليهم هذا من مداخل شيطانية. الشاب الآن في حياته يحب أن يرى اللاعبين، من يلعبون الفوتبول. من جملة من يلعبون الفوتبول يوجد واحد من أهل تلك القاذورات، فهو انتقل عقله من رأسه، هذا الشاب الصغير انتقل عقله من رأسه ليكون مع الكرة بين أقدام اللاعبين. هذا حال الشباب الذين تأثرهم هذه الأشياء، صار عقله أين؟ بين أقدام اللاعبين، فصار هذا يحب فلان وهذا يحب فلان وهذا يحب فلان. طيب ماذا بعد أن أحببت فلانا وفلانا؟ هذا فلان يفعل عمل قوم لوط، إنسان شاذ منحرف. فهذا الشاب الذي يحب هذا اللاعب يقول هذا رأيه الشخصي، لما هذا إذا كان يعني فيه بقية دين، بقية إيمان، بقية أخلاق، يقول هذا رأيه الشخصي، نحن لا نفعل هذا الشيء، لا نحبه، لكن هذا رأيه. هذا الكلام كفر. من يرضى بهذا الشيء أو يعتبره حرية شخصية أو يعتبر أن هذا رأيا للإنسان ينبغي أن يحترم له وإن كنا نخالفه، هذا كفر بالله العظيم، مخرج من دين الإسلام بالكلية. ولو كان صاحبه يصلي، لو كان صاحبه يصوم، لو كان صاحبه يتصدق، هذا اعتقاد كفري باطل. هذه فاحشة، فاحشة ذكرها الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة في معرض الذم له. إذن هذا مدخل من مداخل الشيطان. المدخل الأشنع، المدخل الأشنع، وهو المغنون والمغنيات. المغنون والمغنيات من حماقة بعض الذين يتكلمون في العلم. نقول حماقة لفظ شديد، هذا لا يليق أن يوصف به أحد. نقول حماقة لأنه يتسبب في أذى المسلمين بما يقول. يبحثون أمر الغناء والمغنين من ناحية فقهية قديمة. الفقهاء القدماء لما بحثوا بعض القضايا وتوسع بعضهم في بعض الأمور ما يخطر ببالهم أبدا من وجه من الوجوه بحال من الأحوال هذا الغناء الموجود اليوم. ما يوجد واحد يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، يغار على حرمات الله يجعل هذا الغناء جائزا. لا ابن حزم ولا الغزالي ولا ابن عربي ولا فلان ولا فلان، هؤلاء لا يتصورون أصلا هذا الغناء الموجود اليوم. هذا لا يجتمع الإيمان مع مثل هذا الأفعال الفاجرة هذه. فبعض الناس الحمقى ممن يكتبون في العلم يذهبون إلى كتب الفقهاء يفتشون بالإبرة، يفتشون بالإبرة بالمنظار ليستخرجوا قولا من فقيه من هنا وينتزعوا قولا من فقيه من هنا ويستخرجوا كلاما من هنا ليجعلوا الغناء مباحا. هذا الغناء الذي قال به الفقيه فلان أو فلان ليس هذا الذي يراه الناس اليوم، الذي هو أكبر طريق، أكبر أوتوستراد يعني طريق سريع، أكبر طريق لإفساد الشعوب، لإفساد الناس، لإفساد العالم، الغناء والموسيقى. فالبحث عن الموسيقى ليس بحثا فقهيا، من يبحثه بحثا فقهيا هذا إنسان ينادي على نفسه أنه لا يفقه الدعوة إلى الله ولا يفقه صيانة المجتمعات المسلمة عن مخاطر محققة. إذا كان العلماء يذكرون أن هناك شيئا محرما لذاته وشيئا محرما لغيره، ما معنى محرم لغيره؟ يعني هو في نفسه مباح، لكن لما كان يستعمل فيه ضرر، يستعمل يضر عند استعماله، أو فيه إساءة، عند ذلك يحرم، فهذا يحرم لغيره. فكيف بأمر غالب العلماء وجمهورهم على تحريمه؟ غالب العلماء وجمهورهم على تحريمه، وإن وجد أفراد يبيحونه، أفراد قلائل في مواجهة مدارس كبرى من مدارس العلماء. فإذا شيء في أصله حلال قد يعرض له شيء فيجعله حراما، كيف في شيء في أصله القول بحرمته غالب؟ فالغناء والموسيقى الذي نشهده اليوم طريق عريض لإفساد المجتمعات، ليدخل عليها من المفاهيم الباطلة ومن التصرفات الشائنة ومن أنماط الثياب ومن أنماط الأقوال ومن أنماط الأفعال أشياء كثيرة جدا. وغالب النساء يتأثرن بالمغنيات، والشباب يتأثرون بمن؟ بالمغنين. والشاب صاحب الشهوة، الشاب أحيانا صاحب من يريد أن يسمع للطرب يتأثر بالمغنين، من يريد يسمع للشهوة يتأثر بالمغنيات. غالب كثير منهم خاصة من غير المسلمين، الرجل منهم شاذ والمرأة منهم شاذة، ويأتي هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال يسمعون لهم ويتأثرون بأخلاقهم وبأفكارهم. وإن لم يسمعوا دعوة منهم الحال ينتقل بالعدوى. لما إنسان يرى وجوه الظالمين، لما يرى وجوه الفاسقين، لما يرى وجوه العصاة يتأثر بهم من حيث لا يشعر. هذه المؤثرات كلها موجودة. لذلك من كان مصاحبا للصالحين لا يرى إلا الصالحين حوله تراه منورا، والذي والعياذ بالله تعالى كل من حوله أهل ظلمة، يظلم قلبه، يظلم وجهه، تظلم روحه. فمن يعيش مع هؤلاء في أغانيهم، في منكراتهم، في فسقهم ليلا ونهارا، صباحا ومساء، ماذا يحصل له؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ما علاقة الغناء والموسيقى بما قرأناه من خبر قوم لوط؟ علاقته أنه رجل شقي فاجر فاسد تسلط على أطهر أرض يريد أن يفسدها بمثل هذه الأشياء، فيأتي بأرذال الناس من أقاصي الدنيا، من أقاصي الدنيا يأتي بأرذل الناس ليغنوا قريبا من الحرمين الشريفين. متى حصل هذا والعياذ بالله تعالى؟ كل بلد من بلاد المسلمين لم يفسد أهله إلا بأنهار من الدماء. تركيا ما فسدت إلا بعد أن قتل كثير من أهلها، بلاد الشام ما فسدت إلا بعد أن قتل كثير من أهلها، فلسطين ما فسدت إلا بعد أن دخلها اليهود، العراق، المغرب، كل بلاد المسلمين دفعت ثمنا مقابل دينها، تسلط عليها الكفار فقاتلوا من يحافظ على الإسلام، يحافظ على الأخلاق، يحافظ على القيم، لينتشر الفساد والضلال بعد ذلك. فيؤتى إلى بلد الله الحرام، إلى الحجاز، هذه المنطقة جدة من المواقيت، مواقيت يعني لا ينبغي أن تجاوز بغير إحرام، يجعل هذا الفساد الفجور هنا، ولا أحد من السياسيين يتكلم. لماذا لا يتكلم السياسيون؟ لأن هذه المسألة متاحة في كل البلاد، فأي سياسي يستطيع أن يعترف، يقال له انظر إلى بلدك أنت، اسكت، ما لك علاقة، ما لك شغل. والعلماء لماذا لا يتكلمون؟ يخافون أن لا يعطون فيزا للحج والعمرة. إذا حججت الفرض واعتمرت الفرض ليش تخاف؟ وعامة الناس ما لهم؟ تبلد إحساسهم، رأوا أنهارا من الدماء، الناس تقتل في كل مكان، فلم يعودوا يبالون بحرمة شيء. هتكت حرمات المسلمين في دمائهم، هتكت حرمات المسلمين في أعراضهم، هتكت حرمات المسلمين في أموالهم. فمن يأتي يبحث عن حرمة البيت العتيق أو حرمة المسجد الحرام أو حرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بقي أحد، لأن الناس مشغولون بمصائبهم، مشغولون بمآسيهم. فهذا لا ينبغي، لا يجوز للأمة، للأمة جميعا، ليس للعلماء، هذا ليس شأن العلماء، وهذا ليس شأن السياسيين، وهذا ليس شأن الكبار، هذا شأن المسلمين جميعا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تزال الأمة بخير ما عظمت حرمتها، حرمتها الكعبة. فراج لدى الناس التهوين من التقديس، التهوين من الحرمات، هذا بأفكار ضالة، بأفكار مضلة، بأفكار شنيعة، من الذين هدموا المساجد، هدموا أماكن العبادة، فصار سهل عند الناس. ويتداول الناس حديثا أن دم المسلم، أو معنى الحديث، أغلى عند الله من الكعبة. هذا الحديث ما ذكر لتهوين قيمة الكعبة، هذا الحديث ذكر لتعظيم دم المسلم. ما يفهم الناس، الناس ما يفهمون هذا الحديث، ليس معناه أن الكعبة لا تعظم، الكعبة تعظم وتراق لأجلها الدماء، لكن حرمة دم المسلم على المسلم أغلى عند الله من الكعبة. مثل الحديث الآخر، وإن كان في صحته مقال، درهم ربا أشد من 36 زنيا. هل المراد به تهوين الزنا؟ لا، المراد به التشديد في الربا. الزنا على حاله من الفحش ومن الإنكار ومن عدم الجواز، لكن المقصود هنا التنبيه على خطر الربا. لماذا؟ لأن الناس يتهاونون في المال ما لا يتهاونون في الأعراض. أمر الزنا شنيع ينكره الناس، أمر المال يستخفون به، لذلك أتى هذا التغليظ لبيان ذلك. من نفس الباب أن دم المسلم أغلى من الكعبة، لا لتهوين الكعبة، الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أعظم حرمات المسلمين، الكعبة أعظم من المسجد الأقصى. كم المسجد الأقصى أريقت في سبيله دماء، كم المسجد الأقصى غضب المسلمون وصرخوا في كل العالم، الكعبة أغلى من المسجد الأقصى، لكن لا تجد الكعبة من يتكلم بحرف، لا تجد الكعبة من يتظاهر في الطرقات، لا تجد الكعبة من يذهب إلى السفارات. الآن إذا حصل شيء في المسجد الأقصى يجتمع الناس في الفاتح، يخرجون إلى سراج خانة أقصى أقصى قدس في فلسطين. طيب والكعبة البيت الحرام ما في أحد. إذن فلسطين أيضا أعداؤنا يريدوننا أن نغضب لما يريدونهم، لما يسمحون لنا أن نغضب نغضب، إذا لا يسمحون لنا أن نغضب لا تجد أحدا غاضبا. أين الغضب لله ورسوله؟ لا يوجد، ما أحد يغضب لله ورسوله. معناها الغضب الآخر من أين؟ الناس تغضب تقول نحن نغضب على النساء المغتصبات، ألا تغضب لنساء الحرمين أن يكن عرايا أمام الشاذين؟ أين الغضب؟ ما في غضب. معناها هل أنت صادق لما قلت أنك تغضب للسجين فلانة أو الأسيرة فلانة أو التي اغتصبها المجرم فلان؟ هؤلاء الذين تنتهك أعراضهم أفراد، هنا ينتهك عرض الأمة بتمامها، عرض المسلمين كله ينتهك. أين الغيرة على حرمات الله؟ معناها هناك في من يدفعك إلى الغيرة، يوجد من يسمح لك أن تتكلم، هنا ما في، كله أخرس، كله أطرس، كله أعمى. نسأل الله تعالى العافية. فهذا الأمر أمر خطير جدا، انتهاك الحرمات في الشهر الحرام. شهر ذو القعدة شهر حرام، وفيه يأتي الحجاج إلى بيت الله العتيق، وفي هذا الشهر يقيمون هذا الفجور، نعوذ بالله تعالى من ذلك. فالمسلمون الآن مقصرون، المسلمون ما لم يتكلم جميعهم في إشكال، والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى السلام. فانتبهوا لهذه القضايا، لما رضينا لهذا أن يكون في بلداننا المتباعدة وصل إلى قلب عالمنا، لما رضت الأطراف بالمرض المرض صار في القلب، فماذا ينفع سلامة الأطراف إذا كان القلب مريضا؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الله، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لذلك ماذا فعل هؤلاء المجرمون قبل فعل هذا الإجرام؟ سجنوا كل العلماء والدعاة إلى الله الذين يتوقع منهم أن ينكروا، وأبقوا المنافقين المطبلين المزمرين المدجلين على الأمة سابقا ولاحقا. الكفر والشرك والبدعة ألفاظ صدروها إلى العالم الإسلامي كله، والآن الكفر البواح والشرك البواح والفسق البواح لا ينكرونه. إذن هل هم كانوا صادقين في التوحيد هذا الذي ينشرونه في الناس؟ حاشا حاشا وكلا. إنسان موحد لله عز وجل يرضى بما يحصل؟ حاشا. هؤلاء جمدوا على بعض المسائل التاريخية القديمة وأشغلوا المسلمين بها، تفريغ وقت البدع والشرك والكفر والضلال والقبور، مسائل تاريخية يعيدونها ويخرجونها، يعيدونها ويخرجونها، يعيدونها ويخرجونها، تستنزف أوقات المسلمين وطاقاتهم وتستنزف أخلاقهم وتستنزف دماءهم وبحثهم إلى آخره. وبهذا الفكر العفن هدموا كثيرا من المساجد في الشام وفي العراق، هدمت كثير من المساجد، هدمها هؤلاء المتأثرون بهذا الفكر العفن الذي دمر المساجد. لذلك انتهك بعد ذلك حرمة البيت العتيق. ما في مسلم يهدم مسجد، ما في مسلم يفجر مسجدا، ما في مسلم يعتدي على قبر. هؤلاء ما تركوا حرمة، هذا كله تمهيد للاعتداء على بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يصرف هذا العفن عن هذه الأمة عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، نزل عليهم مطر شجارة من السماء. لذلك بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن الرجل الشاذ يمطر بالحجارة من فوق، يهدم عليه البناء من فوق أو يرمى من شاهق، لأن هذه المعصية لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع أحد يعمل بعمل قوم لوط. ثم بعدما بدأت الفتوحات بدأ تظهر هذه القصص، فاختلف فيها اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اجتهاد الأئمة الأربعة. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ من كيفية عذابهم في القرآن، أخذ كيفية عذابهم في إقامة الحد عليهم، فقال: هؤلاء يرمون من شاهق ويتبعون بالحجارة، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الإمام الشافعي فقال: يقاس على الزاني، فمن كان محصنا فيرجم، ومن كان غير محصن فيجلد 100 جلدة. وأما الإمام أبو حنيفة فقال: لا يوجد فيه نص في عقوبة معينة فيعذر تعذيرا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا ويجنب مجتمعاتنا وشبابنا وشاباتنا كل بلاء. فكنا نتحدث عن لاعبي الكرة، وتحدثنا عن الغناء والمغنين، ونتحدث كذلك عن وسائل التواصل الاجتماعي التي هي أكبر طريق لتلك الفواحش. الإنسان في مجتمعه لا يعرف أحدا من هؤلاء المجرمين، يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي فيقال يوجد كذا كذا كذا، فيتصلون فيما بينهم. إذن هذه الوسائل ماذا فعلت؟ قربت على أهل المعاصي طريقهم، ودلت بعضهم على بعض، وجمعت بعضهم ببعض. فلذلك أيضا أنصح شبابنا وأنصح شاباتنا: هذه الوسائل لا تستعملوها كثيرا، استعملوها في النافع فقط، لأن الفضول يدفع الإنسان للنظر فيها. الفضول يعني يريد يرى، يريد ينظر، ينظر ينظر ينظر، يقع في حفرة. فلا تنظر من البداية، لا تستعملها. وأنصح أن لا تشجع شابا صغيرا دون 20 على استعمالها، سواء كان شابا أو كانت فتاة. الآن الإنسان يربي ابنه، يريد أن يحافظ على ولده فيمنعه من هذه الأشياء، يخرج الولد إلى بيت عمه، إلى بيت عمته، إلى بيت خاله، بيت خالته، يرى أولادهم يحملون هذه الأشياء، يرجع إلى البيت الولد ماذا يفعل؟ يفعل معركة، لماذا أنا لست كالناس؟ فهذا مسؤولية الجميع، أن يحافظ الجميع على الجميع. لا أدع أولادي يفسدون أولاد الناس، أو أولاد الناس يفسدون أولادي. هذا الجهاز لما أضعه بيد ولدي وأنا أظن أنني ربيت ولدي وأن ولدي أحسن من الناس جميعا وأن ولدي لا يفسد إلى آخر الكلام الفارغ، هذا ولدي بإمساكه لهذا الجهاز يفسد كل من حوله من الأطفال، لأن كل طفل يريد، كل طفل يحب. لماذا فلان معه أنا ليس معي؟ لماذا فلان يلعب وأنا ليس لا ألعب؟ لماذا فلان يتصل وأنا لا أتصل؟ لماذا فلان عنده فيسبوك وأنا ما عندي فيسبوك؟ فلان عنده تويتر أنا ما عندي تويتر، واترك الله وإياه. لما نفسد بعضنا؟ لما نفسد أجيالنا؟ ما في ضرورة، ما في حاجة، التليفون يكفي. تريد تتصل مع ولدك بالتليفون، أعطه تليفون يتصل به، السلام عليكم أنا في المكان الفلاني أرجع بعد نصف ساعة، ما يحتاج إلى كل هذه البرامج، فيسبوك على يوتيوب على واتساب على تنجو على مانجو على دنتو على أشياء كثيرة جدا ما حاجة الناس إليها. البنت المسلمة الطاهرة ما حاجتها أن تضع صورها في هذا الفضاء تكون صورها تحت تحكم كل الناس. تفرح البنت أنه عندها فيسبوك، كل يوم تأخذ صورة لنفسها تضعها في الفيسبوك وينظر إليها كل الخلق، ويمكن أن يأخذها الناس، يمكن يصنع لها فوتوشوب، ويمكن كذا ويمكن كذا ويمكن ما لنا. ولهذا إذا لا عندك فكر، لا عندك ثقافة تريد أن تنشرها، ما لك ولهذا، ما لك ولهذا. فكل فتاة الآن أيضا تريد هكذا، والناس تعجب بها وتصور نفسها بشيء لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي شريعته، والناس تعجب بها، ما شاء الله ما شاء الله، يقولون ما شاء الله على المعصية، تكشف عورتها في الانترنت للناس جميعا، تأتي جدتها وتأتي خالتها وعمتها تقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه الفتاة ماذا تعجب بنفسها أكثر، كل يومين ثلاثة تخرج صورة أخرى. طيب كيف لا يفسد المجتمع؟ إذن هذه مسؤولية الناس. الناس دائما يجعلون أسباب فسادهم الحكومات. هذا المجال التواصل الاجتماعي ما أجبرتك الحكومات عليه، أين أنت إذا الحكومات تجبرك في مكان آخر؟ هنا أنت من أجبرك؟ ما أحد أجبرك. الناس يجعلون المصائب العلماء، العلماء العلماء، أحد من العلماء جاء وقال لك افعل هذه الفواحش في بيتك؟ ما أحد قال لك. إذن هذه مسؤولية الناس جميعا، مسؤولية الأمة كلها، مسؤولية شبابنا، مسؤولية فتياتنا. هل يبلغ الجهل بنا إلى هذه الدرجة؟ جهل بديننا طبعا، الجهل بديننا إلى درجة أن تنشر البنت منا، تنشر نفسها في لكل الناس، ده بلغت هذا إلى هذه المستوى، هذا الحد. إذن عقوبة من الله تعالى أن نصاب في قلبنا إذا أنتم هكذا. إذن أيضا هؤلاء الذين يعيشون حول الحرمين يريدون أن يكونوا كالناس أيضا، كما يفعل الناس في بلدانهم يريدون أن يفعلوا. فهذا البلاء منا نحن، ليس كل شيء فرضته الحكومات علينا، وليس كل شيء بتقصير العلماء فينا، في أشياء نحن مسؤولون عن أنفسنا. حتى الأوالدين الآن ما يستطيعان أن يحكما، هذا مسؤولية الشاب بنفسه، مسؤولية الفتاة بنفسها، الوالدان ما لهم سيطرة الآن. فهذه مسؤوليات إن أضاعتها الأمة ضاعت، ونحن الآن نمشي في طريق الضياع. لذلك تأتي واحدة فاجرة عاهرة تسخر من الأمة كلها، تمتنع عن حفل ماجن بسبب أنه لا حقوق للوطيين، هكذا هذه المرأة قالت. أليس هذا إهانة وإذلال لمليار مسلم؟ أين المليار مسلم؟ لا شيء. المليار مسلم عشر ألفهم يغضب لما يطلب منه أن يغضب فقط، إذا ما طلب منه أن يغضب لا يعرف أن يغضب. لذلك راجعوا حساباتكم فيما تغضبون له. أحيانا يراد من الشعوب أن تغضب في غير مكان الغضب. قبل سنوات في الدنمارك أساءوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الإساءة أمام الكفر بالله. ماذا يقول العلماء؟ ليس بعد الكفر ذنب. واحد كافر بالله العظيم ماذا ينتظر منه؟ فالمهم هؤلاء ماذا يفعلون؟ كل مدة يفعلون شيئا ليحركوا العالم الإسلامي في عواطف كاذبة. حركوا العالم الإسلامي والأجهزة الاستخبارات طلبت أن يكون هناك مظاهرات. الظاهر ما هو العنوان؟ الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة تحريك استخباراتي سياسي لموازنة القوى. أخرجوا الناس إلى الشوارع، ذهبوا إلى السفارات، كسروا بعض السفارات الغربية. جاءت الرسالة أن عندنا هذا الشعب، إما أن ترضوننا أو نفلت هذا الشعب. يعني هي رسالة بين الدول، رسالة بين الدول. هؤلاء الناس الذين يغارون على دينهم ونحن دفعناهم للغيرة، إن لم تتفقوا معنا نطلقهم. هذا بعبع يسمى، إيش يسمى؟ فوبيا. هذه الشعوب فوبيا، نحن نخرجها. إذا تريدون نخرج، لا تخرج، إذن افعلوا. يأتي بعض الدعاة أصحاب الفضائيات نجوم التلفزيونات يتخذون هذا موسما للشهرة وللذهاب من مكان إلى مكان والكلام الفارغ، وتخرج شعارات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. من هذه الشعارات الباطلة خرج شعار قبل، كما قلنا، قبل 10-15 سنة أو نحوه، قال لو عرفوه صلى الله عليه وسلم، لو عرفوه لأحبوه. الإنسان الغربي لا يخطئ، إذا أخطأ بسببنا. هم لو كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه لأنهم قوم منصفون، لكن نحن لم نعرفهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم أساءوا إليه. إذن هم لا يخطئون، الخطأ من فين؟ منا. هذا كلام مناقض لكتاب الله. الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا عامة الشعب، ليسوا الناس، هم سياسيون، مثقفون، أساتذة جامعات، صحفيون، إعلاميون. هؤلاء ما يعرفون؟ يعرفون. ماذا يريدون منك؟ يريدون استفزازك في قضايا لا تهم. فالناس تغار على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، ولا تغار على النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز. ما هذا الخلل في فهم المسلمين؟ هذا هو الخلل. هذه هي الشعوب المسيرة، تغضب لما يراد لها أن تغضب، إذا انتهى لا تستطيع أن تغضب. لذلك نحتاج إلى فهم بعض القضايا. أحيانا العواطف تجمح بنا فلا نفهم من يسيرنا، والله تعالى أعلم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا، مذكورة بعد هذا. لأنها براهين على وحدانيته وقدرته، وأن يستفتح ذلك بحمد الله والسلام على من اصطفاه من عباده، كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيامنا بذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة، واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين رضي الله تعالى عنهم. إذن بعد ذكر هذه الأقوام البائدة لا بد من ذكر الصالحين، وبذكر الصالحين تنزل الرحمة، بذكر الصالحين تنزل الرحمة. فقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أما تشركون، هذا على وجه الرد على المشركين، فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم، مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوه أصلا. ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تميم هذه الآيات، وأعقب كل برهان منها بقوله: أإله مع الله، على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله. فالله تعالى خلق السماوات والأرض، الله أنزل من السماء ماء، الله أنبت حدائق ذات بهجة، ما كان للناس أن ينبتوا شجرة، بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون يعدلون مع الله إلها آخر. إذن قال أإله مع الله على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده، فقامت الحجة عليهم بذلك. وفيها أيضا نعم يجب شكرها، فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا. وأم في قوله خير أما تشركون متصلة عاطفة، وأم في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. أمن جعل الأرض قرارا، نعم، بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون عن الحق والصواب، أو يعدلون بالله غيره، أي يجعلون له عديلا ومثيلا. أمن جعل الأرض قرارا، يعني يستقر الناس فوقها، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، يعني الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا، يعني بين البحر الحلو والبحر المالح، ذكر في الفرقان. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر، قيل هو المجهود، وقيل هو الذي لا حول له ولا قوة، واللفظ مشتق من الضرر، أي الذي أصابه الضرر، الضر أو الضرورة، أي الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء سبحانه، ويجعلكم خلفاء الأرض، أي خلفاء فيها تتوارثون سكناها، يخلف بعضكم بعضا. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني الهداية بالنجوم والطرقات. ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أو بشرا، نشرا أو بشرا، ذكر في الأعراف. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ خلقكم ثم يعيدكم يوم القيامة. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب، وأنه لا يعلمه سواه سبحانه، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. ثم قرأت هذه الآية. فإن قيل: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب، وذلك معدود في معجزاته. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم إلا ما علمني الله. إذن إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب هو بإخبار الله له، لا بعلم ذاتي، إنما هو بتعليم الله له. لذلك ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإن قيل: كيف ذلك؟ يعني كيف لا يعلم الغيب إلا الله مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك على عن ظن ضعيف، أو عن وهم لا عن علم، وإنما اقتضت الآية نفي العلم. لذلك إخبارهم احتمالي وليس علما، لذلك لا يعلمون الغيب، وهم يعتمدون على الاحتمال. مثلا هؤلاء الذين يتكهنون بالغيب يخبرون بغيب، هناك 50% أن يخرج كما قالوا، 50% ليس كما قالوا، فيغتنمون إذا أصابوا مرة، وهكذا يسيطرون على عقول الناس. وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة، لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك، ولذلك قال: وما يشعرون أيان يبعثون. فعلى هذا يندفع السؤال الأول والثاني. إذن يكون المراد بالآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، المراد به قيام الساعة، فهنا لا يأتي عليه أي إشكال أي إيراد، لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: قل إنما علمها عند الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر السورة. فإن قيل: كيف قال إلا الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بالرفع على البدل، والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلا، يعني ما بعده من جنس ما قبله، ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبله، والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق، فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض، والقائلين بنفي الجهة يقولون إنه تعالى ليس فيهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهما، فهو على هذا استثناء منقطع، فكان يجب أن يكون منصوبا. فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم، نقرأه بسرعة لأننا يعني الآن ليس درس النحو. نعم. فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل، وإن كان منقطعا كقولهم: ما في الدار أحد إلا حمار بالرفع، والحمار ليس من الأحدين، وهذا ضعيف، لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم. والثاني أن الله تعالى في السماوات والأرض بعلمه كما قال: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، فجاء البدل على هذا المعنى، وهذا ضعيف، لأن قوله في السماوات والأرض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية، وهي في حق الله تعالى على هذا المعنى للظرفية المجازية، ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز، في حالة واحدة عند المحققين. الجواب الثالث أن قوله من في السماوات والأرض يراد به كل موجود، فكأنه قال من في الوجود، فيكون الاستثناء على هذا متصلا فيصح الرفع على البدل. وإنما قال من في السماوات والأرض جريا على منهاج كلام العرب، فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه. الجواب الرابع أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السماوات في حق الله، كما يتأول قوله أأمنتم من في السماء وحديث السوداء وشبه ذلك، والله تعالى أعلم. وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يشعرون من في السماوات والأرض متى يبعثون، لأن علم الساعة ممن فرد الله به، يعني ممن فرد الله بعلمه. وروي أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فأجابهم بهذا، بل ادارك علمهم في الآخرة. وزن ادارك تفاعل، ثم سكنت التاء وأدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصل، والمعنى تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بها، بل ادارك علمهم في الآخرة فوصلوا إلى الكفر بها، أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها. وقرئ أدرك بل أدرك بهمزة قطع على وزن أفعل، والمعنى على هذا يدرك علمهم في الآخرة، أي يعلمون فيها الحق لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق. فقوله في الآخرة على هذا ظرف، وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء. بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، جمع عم وهو من عمى القلوب. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يعني تعجبوا كيف يكون البعث وقد صاروا ترابا. قالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. إذن هم يعتقدون في الآخرة أنها من أساطير الأولين، وأنه لا آخرة ولا حساب ولا جزاء ولا بعث ولا جنة ولا نار. قل سيروا في الأرض، يعني انظروا في الأقوام الذين كانوا قبلكم، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إذن الأمر الأول، هل للإنسان خلود في الدنيا؟ لا خلود. إذن أنت ضعيف، أولا اعترف بضعفك قبل أن تنكر البعث، واعترف بضعفك قبل أن تنكر إحياء الأجساد في الآخرة. فانظر إلى الذين من قبلك، هل هم خالدون؟ ليسوا بخالدين. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد المجادلة مع هؤلاء الناس والكلام الكثير والإعراض والتكذيب والكفر. يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره منهم، فلعلك ضائق صدرك بما يقولون، فالله تعالى يسليه ولا تحزن عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن أنت أدي ما عليك ولا تحزن عليهم، ولا تحزن مما تلقاه منهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا جواب الكفار جميعا. متى يقولون؟ الآخرة. متى الآخرة؟ ويكذبون. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، ردف لكم أي تبعكم، واللام زائدة، أو ضمن معنى أو ضمن معنى قرب فتعدى باللام. ومعنى الآية أنه مستعجل العذاب بقولهم متى هذا الوعد، فقيل لهم عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون، وهو قتلهم يوم بدر، فجاء عذابهم في يوم بدر، ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني لا يؤدون شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وهي لا تؤدى، وإنما على الإنسان بذل ذلك، وإلا فلا تؤدى شكر نعمه سبحانه وتعالى. ومن أعظم شكر النعم ألا تستعمل النعمة إلا فيما خلقت من أجله، ولا تستعمل النعمة فيما لم تخلق له. فالأذن خلقت لتسمع الأشياء وتستدي إلى الخير، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وليتفاهم الناس فيما بينهم. ما خلقت الأذن لتسمع ما لا يرضي الله. العين خلقت لتمشي بها وتنظر ولتستفيد منها، ما خلقت العين لتعصي الله فيها. وهكذا سائر النعم خلقت لحاجة الإنسان إليها لا ليعصي الله تعالى فيها. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة، الهاء فيه للمبالغة، أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا القرآن فيه إلزام وحجة على اليهود الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الموتى ليس المقصود به نفي سماع الأموات، يأتي هنا ناس يتكلمون طويلا هل الميت يسمع أو الميت لا يسمع، ليس هنا مقصود الآية. مقصود الآية الميت إن سمع أو لم يسمع هل يجيبك؟ لا يجيبك. إذن هؤلاء سمعت آذانهم أو لم تسمع فهم لا يجيبون، شأنهم شأن من؟ شأن الموتى. إنك لا تسمع الموتى، شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون، وإن كانوا أحياء، هؤلاء أحياء ولا يسمعون. ثم شبههم بالصم وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس، وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين، لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية. الأصم إذا كان مستقبلا لك ماذا تفعل له؟ تشير إليه، هو لا يسمع لكن يرى. أما إذا ولى الأصم مدبرا وأنت تصرخ فيه وتناديه لا يسمع. هؤلاء كهذه الحال، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهذا حال الناس مع القرآن. مثلا في من يفهم لغة القرآن ويصلي يسمع ألا لعنة الله على الكاذبين، قبل ما يدخل إلى المسجد جاءه أحد الدائنين قال له أعطني الدين، قال ما عندي والله، أنظرني إلى الأسبوع القادم. وفي جيبه وفاء الدين، دخل إلى المسجد سمع ألا لعنة الله على الظالمين، ما فهم أن هذا الكلام يدخل هو فيه، هذا الكلام هو يدخل فيه، ما فهم، كأنه لم يسمع، لأن الصلاة عنده ماذا صارت؟ صارت عادة، فيسمع القرآن عادة، لا ولو كان يفهم العربية لغة القرآن لكن كأنه لا يسمع. المرأة تقول لها ولا يبدين زينتهن، يصلين النساء في المساجد في رمضان يسمعن التراويح ولا يبدين زينتهن، كأنه ما يفهمن ما معنى هذا الكلام، يخرجن من المسجد فيخلعن غطاء الرأس، وغطاء الرأس ليس هو المعتبر شرعا، هذا مفهوم كنفي عند اليهود والنصارى، غطاء الرأس شعار ديني ما له علاقة بالستر وغض الأبصار، هذا مجرد شعار ديني، فالمسلمون اللادينيون يعني المسلمون الذين تركوا دينهم أخذوا من اليهود والنصارى الشعار الديني، أن المرأة تستر رأسها شعار ديني، ستر المرأة لنفسها ليس مجرد شعار، هذا له حكم في المجتمع، حكم اجتماعية عامة ليس شأنا خاصا. المهم فالناس تسمع وكأنها لم تسمع. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه، يعني قضى الله في الأزل، والمعنى إذا قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض، وخروج الدابة من أشراط الساعة، وروي أنها تخرج من المسجد الحرام، وقيل من الصفا، وأن طولها 60 ذراعا، وقيل هي الجساسة التي وردت في الحديث. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قيل إنها تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقيل إنها تقول ألا لعنة الله على الظالمين، وروي أنها تسم الكافر، تسمه يعني تضع وسما على وجهه بحافرها تضع له شيئا، وتخصم أنفه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن، تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام، ومن قرأ بالفتح فهو مفعول تكلمهم أي تقول لهم، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو مفعول من أجله تقديره تكلمهم أن الناس لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام. ويحتمل قوله لا يوقنون أي لا يوقنون بخروج الدابة أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين، وهذا أظهر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يساقون بعنف في يوم القيامة، يحشرون ثم يدفعون بعنف، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم. أم استفهامية، والمعنى إقامة الحجة عليهم، كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. ووقع القول عليهم أي حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم بما ظلموا، فهم لا ينطقون إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم، وهذا في بعض مواطن القيامة، وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن أخرى. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، ذكر في يونس يعني ليناموا فيه، والنهار مبصرا لنكون فيه معايشهم، إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون، ويوم ينفخ في الصور، هذا قرن ينفخ فيه فيخرج الناس، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل هم الشهداء، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وكل أتوه داخرين صاغرين متذللين، وترى الجبال تحسبها جامدة أي قائمة ثابتة، وهي تمر مر السحاب،